ولا حول ولا قوة بعده. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: والثيب إذا ملكها الرجل ولم قال مالك: والثيب إذا ملكها الرجل ولم يدخل بها إنها إذا ملكها الرجل ولم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها. يعني حكم واحد، ما في فرق. هي في أمر الثيب الأمر في الثيب أشد. والثيب إذا ملكها الرجل ولم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. يا الله. باب طلاق المريض. حسبك. أحسن الله إليك. نعم الحمد لله. سؤال الله أعلم عند الله. نعم امشي على قول الفصل لأصحابه. نعم.